الى العمل الذي بوسعنا ان نقوم به، هذا شيء اخر. نعم، شرحنا من هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تنتظرون الا فقرا موسيا او غنى مثليا او مرضا مفسدا او هرما مفسدا؟ بعد ان اوضحنا ان العمر عباره عن فرص وليس العمر عباره عن قانون من الراحه مستمر، ليس العمر عباره عن قانون من الهدوء والعافيه يدوم للانسان ويمسك ان يمسك بزمان هذه النعم حتى لا تفلت منه، لا، العمر فرص. نعم، والليالي كما قالوا حبلى لا تعلم متى تلد وماذا تلد ومتى وفي اي وقت. والشاعر يقول: اذا هبت الرياح سترت منها. فان الانسان اذا وجد امامه الفرصه نظرا الى انه لا يعلم الغيب ونظرا الى ان الله عز وجل قد كشف لنا جوانب كثيره عن سننه الكونيه واوضح ان الانسان معرض لابتلاءات كثيره، اذا فينبغي ان ينتهج هذه الفرص وان لا يلقي الزمام لنفسه وان لا يقتنى الى دعه او تواصل او تصويت وتاجيل. واوضحنا ان الانسان ان وجد نفسه في ساعه من الساعات او في بعض ايام عمره مهيئا للقيام بكثير من الواجبات التي كلفه الله عز وجل بها، فليعلم ان هذه الفرصه ربما فاتته بان يكون في حاله من العافيه والصحه يفاجا بمرض، أو يكون في حالة من غضب العيش وبطموحة يفاجأ بفقر ممكن كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون في بطموحة من العيش معقولة له رزق كفاف كما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزلق إليه المال الكثير الذي يكفيه، كلها فرص فاتته. ووصلنا من هذا الذي يلفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم انظارنا الى قوله: او موتا مجهودا، ماذا تنتظرون وانتم تسندون ظهوركم الى جدر من الدعه والكسل؟ ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون فرصة ذهبية أكثر مما تتمتعون به؟ إنكم لم تنتظروا، كأن واقع هذا الإنسان يقول، لسان حاله وهو يرى الفرص تمر من أمامه فلا ينتهزها، كأنه ينتظر زوالها. ولذلك يقول له رسول الله: ماذا تنتظر؟ انك لم تنتظر الا فقرا موسيا او غنى مثليا او مرضا مفسدا او هرما مفسدا، يعني يجعلك في حاله من التخليط والتشويش فلا تستطيع ان تفرق عندئذ بين حق وباطل، او موتا مجهودا ان لم تقع في قائلة هذا ولا هذا ولا ذاك، فما أدراك أن الموت ينتظرك؟ وهل أخذت عهدة من الدهر أن تعيش سنة أخرى؟ لا، بل هل أخذت ضمانة من الدهر أن تعيش شهرا، بل أن تعيش أسبوعا، بل أن تعيش يوما من وراء اللحظة التي أنت فيها؟ أنت لا تضمن

نحن نتبعون الخير أما إيه حرائم كل تصور المعاد هل هذا إلا لأدوان والأيات بالله يعني المجدودة ذات العالمين لا لا يبقى إلا إبرأ أنه أهله كتبان وأهل جماعة مخلفين وسط أهل الأبرأ عندما يقول الإمام الله أكبر تكبيرة الإحرام والصلاة هل يحب المأمون أن يدعو بالتدعية لله؟ لا المأمون يذبح صلاته بوجهة وجهية الذي فطر السماوات والأرض أو سبحانك اللهم وبحمدك في دعاء الافتتاح عند الشافعي من احنا وأيهما قرأ للشافعي أي الحنفي فالصلاته صحيحة وسليمة وجيدة أما لا يترك دعاء الافتتاح المنصور يصير أحد أيام عن جواب لا هذا بدعاء المنصوص هل يمكن أن أعتبر الجمعيات الخيرية في يدنا هذا كأموال بيت المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أين الحين؟ من أين الحين؟ بيت مال المسلمين في أحكام كثير لا تنطبق على الجمعيات الخيرية، جمعيات خيرية أشخاص أفراد، والمهم أن الجمعيات الخيرية يقلها المعنى الشرعي للأعضاء الجمعيات الخيرية أنهم يقلقوا عمل يريد أن يبدو زكاة أموالهم بالفقراء وإن يكون ليس له أحكام معينة لمعرفة فكيف لا يجد مستناه ما يمكن لا تجد أزال الزكاة عنده إلا مثل الضريبة وشاهد شهرين الزكاة لأن يجب أن نعرف إلا من معطل بس من هذا يجب نخليه عندي بما كل هذه الأبواب مثل رسول الله مستور فيها عقارات وكذا ونسب أنفسنا السياق على المستحقين ولا أنت ما لك حتى تصل لك إلا بالبعض لا شيء ولا شيء بس شو أنت هذا مالي هذا مين عليك هذا أحيانا أنا مسألة ركن الوتر وإذا بي أسهل لا أسلم في نهاية ركعة فأقول بالسالم فأتذكر فأسلم ثلاث ركعة لا ما دمت مريض ركعة أجلس أنا مسلم هذا أفضل إذا تعاقب المؤذن والمستأذن إلى مدة عامين وكان قد اتفق فيما بينهما أن يخرج المستأذن من البيت أن يخرج المستأذن من البيت عندما يخرج منه صاحب البيت ذلك شريطة أن يأمن نفسه بالبيت المعنى ذلك فرصة له هذا الكلام أن يأخذه على التراخي وأن يبقى في البيت حتى يأتي على خاطره لا العقل هو الأساس المعاقد لمدة عامين انتهى العامين العقد انتهى لو كان هذا الكلام أشكال الأبواب هذا وهذا انتهى العقد إذا الرابطة بين شخص وبين البيت مستأذنه إلا إذا أثبت العقد والعقد في الناس المتعاقدة صاحب البيت والله يحس أن يكرم لا إنسان إما أمر الأهل لقد الخير إذا كنت عاقد إنسان الخاص جيد أما لا إنه لأنه أنا والله أنت بس أن الرجال البيت لازم تكره من بيتي هذا لا يكون مقام العقد هذا لا يزال انت يا مالك البيت حسيت الكلام والذي لسه ما شاف بيت انتهى العقد هذا سبب العقد رد فلوسه عندك بايش؟ بعقد جديد هكذا نقول بحكم صلاة الجماعة في هذه المراسم السنة لا صلاة الجماعة يعني إن كان عم يصلي عن مثلا صلاة الجماعة في وقت الظهر العصر قبل المدرسة في المسجد أو في البيت هذه السنة يعني صدفة وده لبعض العلماء قال الفرق كفائي أعتقد أن الوقت أجرى كذا ونستفيد بهذا القدر من الأسئلة الحمد لله رب العالمين اللهم اجمعنا عليه وحفظنا عليه ولا تجعل حوائجنا الا اليك اللهم لا تخرج معنا هذا الا بذنب مكفوح وعمل مبرور وزياره لم تكن لها تجاوزه صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الخير. الحمد لله. أنك معطوك على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونبيه وكبيره خير نبي أرسله أرسله الله من العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المؤمنة بتقوى الله تعالى. أما بعد فيا عباد الله حكيما فيما يفعله فيما يقضي به وقد اقتضت حكمه الله عز وجل ان يخالف تجلى رتبه الاسئله فقد قضى جل جلاله ان تكون عرفه من الخير اماكن الحق كلها التي نبهت إليها في أول الحديث نفسه الذين آمنوا بالله عز وجل إيمانا عقلانيا إيمانا كتم في عقولهم ثم حبس في أذهانهم وفطرت على فطرهم بعيدة عن نبضات هذا الإيمان وفطر وجدانهم بعيدا عن انعكاسات هذا الإيمان حبا وإجمالا وتعظيما ومرادة وخوفا. فهؤلاء الذين كان إيمانهم تقليدا الإيمان العقلانيا الجامدا كلما يفقهون معنى هذا الكلام كلما يدركون معنى تفاوت الأسئلة والأمثلة في رفضها في حساب الله عز وجل. هذا معلوم لأن جوهر الزمان واحدا لا يتفاوت لأن جوهر الأمثلة واحدا لا يتفاوت ولكن العوارف والصفات ترفع شيئا الى الثريا وتكسب شيئا اخر الى الثرى.